السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. لأننا أبدا نسعد بذكر الله ويطمئن قلوبنا بذلك. فقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك فإنا دائما وأبدا نسعد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أمرنا بذلك. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا مقدما الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. نسأل ماذا يقال في سجود السهو. سجود السهو لا يختص بدعاء مخصوص أو بذكر مخصوص، ولكن عموما يقال فيه ما يقال في سائر السجدات: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثلاثا، أو غير ذلك مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يغتسل المرء بعد الحجامة؟ لا يلزم المرء بالاغتسال بعد الحجامة، فليس هناك أي دليل ملزم بذلك. ينفع صوم العصر من الحجة بنيتين، إلا علي في نفس الوقت لله لا يصلح ذلك. إما أن تحدد، إما أن تصوم الفريضة التي لم تقضها من قبل، تنوي فريضة أو تنوي نافلة، لا بد أن تحدد. يقول حلقة قديمة التاريخ خطأ. هل يجوز توكيل الحياة في بلد آخر؟ ما يجوز أن توكل من يضحي عنك في دولة أخرى؟ ما حكم التبرع للأعداء؟ ينظر إلى أموره: أولا العضو المتبرع به، ثانيا حال المتبرع بعد التبرع، ثالثا حال المتبرع إليه، فكل ذلك ينظر فيه. إذا كان المتبرع سيبر فلا ضرر ولا ضرار. إذا كان العضو لا يعوق أن تقطع إصبع من نفسك مثلا لآخر لا يجوز، فلا بد من النظرة الطبية أيضا، وعليها من الآراء الفقهية كذلك. الأضحية أم سداد الدين؟ بلا ريب سداد الدين أولى من الأضحية، لأن المرأة لم يسأل إذا لم يضح، أما إذا لم يسدد الدين فسيسأل لما لم تسدد الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب من الدين، وكانت احدى قدمي في الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله الا وصفه عن ابي بكر. ووقف له على سند صحيح عن ابي بكر رضي الله عنه: هل الاحداد على الميت واجب على الزوجة وان خرجت لقمة العيش؟ الاحداد لازم للمرأة، واجب عليها هذا زوجها مات زوجها تلزم بأن تحد عليه 14. لكن ليس معنى الإحداد النفس في البيت، النفس في البيت شيء والإحداد شيء، فالإحداد ترك التزين وترك النكاح وترك هذا إلى النكاح. النفس في البيت هل من لوازم الإحداد، هل من لوازم العدة أن تقبل عدة في البيت؟ قال للعلماء قال عدد منهم يلزم أن تقبل المرأة المتوفى عنها زوجها العدة في البيت، وتبلغ حديث في سنده ضعف، وهو حديث تسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. أما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت ترى جواز خروج المعتدة من بيت الزوجية في زمن العدة، وأجمعوا إلى رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك لضعف حديث تسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن من طريق زينب بنت كعب بن عذرة وليست بموثقة. حكم الشراء بالتأخير إذا كانت هناك شروط غرامة تأخير، إذا كنت تضمنين أنك لم تتأخرين سنعتبر هذا الشرط شرطا معقلا، سنعتبر الشرط شرطا معقلا ولا بأس حينئذ والله أعلم. كم يبلغ نصيب إخوة الزوج الميت إذا كانت معه بنتان، معه بنتان وزوجة البنتان لهما الثلثان 16 على 24 والزوجة لها الثمن 3 على 24، يبقى من الواحد الصحيح 5 على 24، فاستمتلك إلى 24 قسما الإخوة بدون 5 أقسام. هل الرسول يصلي علينا؟ ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صلى عليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم يأخذها ويصلي عليهم. قال ابن أبي أوفى أتاه أبي بصدقته قال اللهم صل على أبي أوفى. هناك الشباب يلعبون كرة القدم، الفائز يأخذ من صاحب الملعب مبلغ مالي، ما الذي يدفع هذا المبلغ المالي؟ كان المتصارعون هم الذين يدفعون، فلا يجوز. هل يجوز التبرع بثمن الأضحية لآخر زوجي لأن ابنته تحتاج علاج غام؟ لكن ستكون صدقة ولم تكن قد ضحيت. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، هل يجوز تربيع الرجل أم الثبات على وضع التشهد؟ لا، يجوز تربيع الرجل ويجوز الانتقال حتى من نفس المكان ما دمت في المسجد، المسجد كله مصلى. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فمقام إبراهيم كل ما خلف المقام، بل قيل أن الحرم كله مقام لإبراهيم. هل يجوز اجتماع أسرتين في أسرة واحدة؟ كنت تقصد كبشا؟ لا، الكبش للأسرة للأسرة لا ينفع، ليس يتابعون أيضا، لكن ليس الأجر كأجر من التزم السنة. حكم التعاليم صحة حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار عن حديث صحيح ولكنه منزل على ما قال ذلك كبرا واحتيالا والله أعلم. وهذا في كتاب العقيدة الطحاوية ورياض الصالحين كلاهما نافع وطيب. هل يزيد الرهان؟ لا يزيد الرهان لأنه برد من الميسر. ما معنى أن حديثنا سنده ضعيف؟ يعني الحديث ضعيف من هذا الوجه سند ضعيف، لكن هل هو له سند آخر أم لا يوضع؟ هل يزيد للمعاقب إعاقة جزئية أخذ المال المخصص للمعاقين من أكثر من شركة؟ تلك مسألة تحتاج إلى تفصيل. النصب والغش لا يزيدان. اشتريت من فترة نعجة حكم تعلم الفنون القتالية فقط لدفاع النفس إذا تعرض لموقف صعب لا بأس، ولكن فيها مخالفات أثناء تعلمها. صلاة أربع ركعات قبل الظهر بعد الأذان أو قبل الأذان، حاليا نحن نصلي في البيت. صلي قبل الأذان في عفو، قبل عفو، قبل الظهر أستغفر الله، قبل الصلاة، بعد الأذان، قبل الصلاة. شخص طلب من أمه طلبا فقالت له خذه بعد موته، ونفس الطلب لشخص غير وريث شرعي فما الحكم؟ هذا وصية الوارث أنه لا يجوز أن توصي له بشيء بعد موتها. كيف نجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها عصفورا مع عصافير الجنة وحديث الذي فيه الله أعلم بما كان عصفورا وحديث أن أطفال المسلمين مع نيت الجنة؟ يقول أن عائشة رضي الله عنها خصصت صبيا بعينه، وتخصيص صبيا بعينه لا يجوز مع أهل الجنة، لكن الإجمال جائز أن تقول أن من في السنة من المسلمين في الجنة بمجرد قطع لواحد بعينه، فإن الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم بل فإن الله قال أن الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله القبر طلع كافرا. واشترط معي جار لي في المت ولكنه يسمع الرداء ويشاهد الأفلام، هل يجوز لي اشترطنا معا فيها الراوتر؟ لا تشاركه ولا تتعاون على الإثم ولا دوان مع أي شخص. هل يباح شخص ببقرة تجزيه عن أهل بيته ولو كانوا أكثر من سبعة أشخاص؟ نعم، بقرة تجزى عن سبعة أبيات، كل بيت في رجل واحد. هل هناك شيء في السنة يوم على كلم الغير؟ وردت بعض الأحاديث حسنها بعض العلماء. نحتاج إلى مراجعة أسانيدها. ما مدة القصر للسفر في الصلاة؟ ليس هناك مدة محددة، ليس هناك عفوا مدة محددة حددها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقولون ثلاثة أيام فصاعدا بعد ثلاثة أيام تتم. بعد ثلاثة أيام الجمهور تتم، المسألة فيها خلاف بين بعض العلماء لأنه لم يرد نص صريح إذا زدت على ثلاثة أيام أقل، ليس هناك نص صريح لهذا. هل يجوز الهجر برد السلام فقط؟ الإلقاء يلزم أيضا إذا لقيته، فالرد لا بأس به، يعني يجزي إلى حد الله، لكن إذا قبلت وسلم عليه. ما حكم الجهاد في الشهر الأول؟ كيف تكون النظرة الشرعية؟ من هنا هي النظرة إلى الوجه والكفين في الكفينة. وبعض العلماء قال ينظر إلى مواطن وجوهه. هل بمجرد بلوغ المرأة وجب عليها لبس النقاب؟ هل بمجرد بلوغ المرأة وجب عليها لبس النقاب؟ نعم، فالبلوغ هو مناط التكليف. هل هناك سقف للأرباح في السلع؟ ليس هناك سقف محدد للأرباح، بمعنى أنه يجوز لك أن تربح 100% ما لم تكن غشاشا ولا كذابا. هل يجوز لي التستر على شخص مالي قد سرق شيئا وقد نبهته مرارا على حرمانية فعله؟ لا يجوز لك ذلك، فأنتم ظلم بمن سرق منه، ولو كان المال مسروقا منك أنت ما رضيت أن يبقى معك هذا. والسنة في من ذهب إلى المداخل قبل المغرب مع صديقيه فصلوا الجنازة قبل المغرب ثم دفنوا موتاهم بعد المغرب، أنا لهم جائز مع الكراهة الشديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تهرب بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، كما شن أشد الأوقات كراهية. هل على الأبناء برؤمين في حال أخذ منهم الورثة ورثهم ولا عليهم إثم في مقاطعتها؟ قد يكون لهم حق في المطالبة بإرثهم ومقاطعتها إذا كانت تأكل أموال الناس بالباطل، لكن نحب أن تحل المشاكل مع الوالدين برفق. لكن هم بهذه الحال ظالمة، إن الله ما جعل لها إلا الثلث، وكونها تأخذ ميراث البنات فهي ظالمة، وستعرض نفسها للمساءلة بين يدي الله يوم القيامة. هل توجد كفارة لمن ولى الدبر في المعركة أثناء الحرب؟ يعمل أعمالا صالحة كبيرة لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ويحسن الاستغفار. هل يكفي الاجتهاد فيما هو باق من العمر من الإكثار في النوافل في قيام الليل وقيام الليل؟ أم لا بد من صلاة الفوائد؟ يرى جمهور العلماء أنه لا بد من صلاة الفوائد، فللنبي صلى الله عليه وسلم دون الله أحق أن يرضى. صحة حديث فاكسير في منا من التهليل والتسبيح سنده ضعيف لكن يحسن بشواهده. كفارة الإجهاض في الشهر الأول الاستغفار والتوبة إلى الله. هل شراء لحم جائز؟ هل شراء لحم جائز؟ هل جائز أن يذبح أفضل؟ بلا ريب أن الذبح لازم إذا كنت تريد التضحية، فإن التضحية لا تصلح أن تشتري لحما. ما حكم الاشتراك بالسبع في الأضحية لكن بنية العقيقة وليست أضحية؟ لا بأس، يعني إذا عندك زكت سئلة بنت فكذا ثم ما قرأت عقيقة عنها، لكن سئلة رجل سبعان من البقرة وسبع من الأضحية، لكن ما فهمت سؤاله دقة. بعد تركيب الليلة بينزل دم، ما حكم الصلاة في هذه الفترة بعد تركيب الليلة؟ هذا دم ذريعة، فما دامت صفته ليست صفة دم الحيض التي يميل إلى السواد وكراهة الرائحة، فمثل هذه تعد استحال الجرح، لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا جماع. أبو الشغار إذا كان برضا البنتين مع وجود المهر لكل منهما. الشغار برضا البنتين مع وجود المهر لكل منهما لا بأس بذلك، لأن الشغار تفسير عند جمهور العلماء أن يقول الرجل للرجل: زوجي ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجي أختك وزوجك أختي، ليس بينهما صداق. هل يجب للرجل إرجاع زوجته المطلقة دون موافقتها؟ هل يجب للرجل إرجاع زوجته المطلقة دون موافقتها؟ Porque yo quiero que la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de لأن الحكومات جعلوا لها الحكومات جعلت لها وصية واجبة ولا يصح ذلك. كيفية التصرف في فوائد المال التي تم إيداعها في البنك مؤخرا صاحب المال لا يريد الفوائد؟ كيفية التصرف في فساد المال التي تم إيداعها في البنك وصاحب المال لا يريد الفائدة يأخذها ينفقها على فقراء ما تربطهم بهم قرابة أو في مصالح عامة أهل الإسلام لماذا قال الرسول رحمه الله أم إسماعيل لماذا قال الرسول أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام يدعو جدته أم إسماعيل إسماعيل وجد الرسول بالبيت الله يبيرك كلمة أحيانا تقال أثناء الثناء على أشخاص رحم الله والديك ونحن حكم تغطية الرأس للرجال في السنة زوج الموظف يريد شراء سيارة عن طريق البنك لا يجوز له ذلك لأن البنك لا يمتلك السيارة حكم تطويل الشعر تلك السنة تلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طول الشعر ولم تتشبه بالنساء ولم تتشبه بالفساد لدي أختان ليس لديهما دخل ثابت محبة منهم شهادة أو ربيعة بنتية بين عين زوجي لا تفعلي الشهادة زي السمار أو ربيعة بنتية حرام بين علم زوجي على العلم أن فلوسنا مع بعض السلام وليدك مشاهد يجوز المالك الخاص أن تعطيه مالا لكن تدريه بالربا لا يجوز أختي الناد ما حكم ترك مفتر ترك صلاة الجمعة في هذه الأيام مضطرون إلى ذلك قال التي صنع مالا قال التي صنع ماذا قالت في كل ذنب يعني كانت تحوطه يعني الماء فاير من كل ناحية وهي تجمعه حتى لا يذهب يمينا وشمالا رضي الله عنها قال لي حكم التعامل مع معارض السيارات التي تتعامل بالربا بعدم وجود بديل شرعي ما في بدائل الحمد لله هناك ناس صالحون يبيعون عن الشريعة أمر على هذا عبد الرحمن صحة حديث لا يحافظ على الرجل إلا مؤمن حديث ثابت صحيح ختم القرآن الكريم قراءة أولى أن الحفظ في كل خير فحاول أن تحفظ وتقرأ أيضا سورة الله بالتقسيط وما عداها لا يعد تأمين جمع هذا كثير هل تابعت الفتاوى يمين عبد طلب علم من الله ذلك إن شاء الله طلبت مني صديقة الحامل الذهاب بدلا منها للامتحان هل يجوز في هذه الظروف طلبت مني صديقتي الحامل الذهاب. بدلا منها بالامتحان هل يجوز في هذه الظروف؟ كيف تقول هذه تمتحن من مكان المرأة؟ يعني تبوش واضح. لا يجوز لك ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشينا ثلاث سنين. هل يجوز الأرملة الحديث مع صاحب الزوج المتوفى؟ على النت بالمعروف وبالحاجة. إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويمكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. دخلت في الصلاة مع الإمام ولحقت الركعة الثانية. صليت والإمام يصلي خمس ركعات. هل تحسب الخامسة هي الرابعة؟ أختار هذا الرأي. ولم يكن في المسألة نص صريح لكنك صليت أربعا. الصلاة لا تزيد عن أربعا. غالي من الممكن تتواصل مع العلية وحفظك إن شاء الله. استأجل سيارات لكن أنا حفظك إن شاء الله. حكم تكريم المعلم في يوم المعلم. إلا هذه الأعياد ما أنزل الله بها من سلطان وليس لها مستند في كتاب الله ولا في سنة رسوله. أي المعلم أي الطبيب أي الأم أي الإمام كل هذا عبث وليس له مستند. حكم لعب الأطفال في وقت القراءة قبل المغرب. يستحب عدم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ذو الحلية وأمسيتم فقد فصل بينكم واذكروا اسم الله وآتوا قربكم واذكروا اسم الله رب القربة وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله فإنه ينزل في بعض ليالي السنة وما يضع إماء ليس عليه في الغطاء ليس عليه إلا نزل فيه ذلك البلاء. أيضا ففي رواية فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهبت ساعة من العشاء فحلوهم. والحكم في الأم التي تؤذن توزيع الميراث حتى يكبر الصغير ويتزوج ويموت الكبير. لا يجوز لها ذلك. لا يجوز لها ذلك أم ظالمة. الأم التي تحجب عن الورثة البالغين ميراثهم وتجبرهم على أن يعطوا الصغار ليس من حقها ما تصنع امرأة ظالمة. وإن كانت تظن أنها محسنة لامرأة مسيئة ظالمة فلتنتبه لذلك لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. امرأة تذهب لدكتور نساء مع وجود طبيبة بحجة أن الطبيب أمهر بكثير ما نصيحتك؟ أنصحها أن تذهب لطبيبة فلا تتكشف امرأة من درجة إلى لضرورة القصوى. حكم زيارة القبور. زيارة القبور تستحب لكن زيارة أقوام ماتوا ويدعون من دون الله يجعل الناس إليه ما يقولون لهم. أسعف الولد في الامتحان وأسعف المرأة تلد كل هذا من الشرك بالله عياذا بالله. أما مجرد زيارة القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. عمرو بن يحيى نقل الهاتف معروف 6533383. حكم رواية وكتابة بعض الأشياء في السير لا يوجد لها إسناد صحيح. كيف يغتسل من في كتفه جبيرة؟ يمكنه أن يتيمم أبو إبراهيم نفس ما استطاع من الجسد ويتيمم أو الجميع. حكم بيع نفس السلعة بأسعار متفاوتة يعني أبيع هذه السلعة لعمر بن عاص ولبيد بن 15 لا بأس بذلك. يقول الله تعالى أحل ما هو البلع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اللهم إلا إذا كانت السلعة مدعونة من الحكومة والحكومة ربطت الساعة مقابل الدعم الذي تدعمه فلا يجوز تجاوزه حينئذ. أن تزيد الرشوة للحصول على وظيفة لا تزيد الرشوة. الصلاة وراء إمام يبيع المخدرات، هذا مفسد في الأرض فابحث عن إمام آخر. إن كانت الصلاة قد تسأل ابحث عن إمام آخر صل خلفه، ابحث عن إمام آخر صل خلفه، لا تصلي خلف هذا المفسد في الأرض. حكم اجتماع أب وابنة المتزوج في كبش واحد. أب وابنة المتزوج إذا كان الأب يعيش في نفس البيت، في نفس البيت لا بأس بذلك. أشكر الشيخ محمد طالب حمية الله. قول أكثر من دعاء في استفتاح الصلاة لم يرد، لكن لا نستطيع أن نمنع. قال لي مكروه صلي ركعتين من أجلي وأدعو الله فيهما لي. كيف يعني؟ صلي ركعتين من أجلي مكروه؟ لا يجوز لأمين أن يصلي عن أحد. أما لما يصلي وأدعو الله، صلي لله وأدعو الله لمن شئت لا بأس. حكم التبرك بالأولياء لم يرد ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الذين قد ماتوا. تبرك أعرف معنى التبرك، اتضح لك المسألة أكثر. لكن سؤالنا كيف أتبرك بأقوام قد ماتوا؟ ما ورد مثل هذا من التبرك بأقوام قد ماتوا؟ وما صورة التبرك التي تريد بها؟ أبدأ سؤالك. ما حكم الاستعانة بواسطة الالتحاق بالكليات العسكرية؟ لا يجوز لك ذلك. ما حكم تأخير الصداق للزوجة؟ إذا كان بالتراضي فلا بأس. ما معنى الشرار؟ الشرار أن تقول للرجل زوج ابنتك وزوجك ابنتي، ليس بينكما صداق. يريد أختك ويريد أختي، ليس بينكما صداق. أن يزيد الشراء وأتي نحن من السوق في دولة غير مسلمة أوروبية مجاز أو حروف الاكتفاء بذكر الله عند أكلها وجعلها حلال. أن يزيد الشراء وأتي نحن من السوق في دولة غير مسلمة أوروبية مجاز أو حروف واكتفاء بذكر الله عند أكلها. ما الدولة عن دولة كافرة؟ أعزمك أن تتأكد هل ذبحت على الشريعة أم لا، الملكية أم لا. كيف تكون زكاة الأراضي؟ منها ما هو معد للبناء، ومنها ما هو للتجارة، ومنها ما هو زراعي ومؤجر. أقول بالله التفريق المعد للبناء لك بأهل بيتك لا زكاة فيه، أما المعد للإتجار فيقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت الأرض، وتزكى الأرض حينئذ إن كان معك مال دفعت، وإلا فيكون في الذمة. أما الأرض الزراعية الناتج هو الذي يؤجر، هو الذي يزكى. والأرض المؤجرة ليس عليها زكاة إلا إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وقال عليه الحول زكي. قلت لك ابتعد عن العمل في شركة التأمين أسلم لدينك، أعطت زوجها 10,000 دولار عشان شغل ليس إياهم، لم يعطني من الربح أبدا، هل علي زكاة؟ زكاة 10,000 دولار، عرفت زكاة 10,000 دولار. هل يجوز أن أرى زوجة أخي حضورها المخالطة بين النساء؟ ما يجوز أن تتحمل الموت. زوجة أخيك امرأة موت نبيه النبي عليه الصلاة والسلام تتحمل الموت. أدرس أولادي أختي الميتة قبل والدتها فيها ليس لهم شيء إذا كان لهم أخوان. هل كل ما سكت عنها أبو داود فهو صالح؟ اختلف العلماء في كلمة صالح. قيل صالح للاحتجاج به، قيل صالح بمعنى حسن، قيل صالح في الشواهد والمتابعات لكن لا يحسن استقلالا. والحاصل أننا نبحث عن الإسناد وعن مجاله وعن طرائق التصريح حتى نشاهد عليه أن لا يعطي حكم المستحق. طريقة الجلوس في الصلاة أثناء التشهد يجب أن تكون مرفعة القدم اليمنى أثناء التشهد الأوسط اليمنى تنصب واليسرى تفترش وتجلس على اليسرى. لكن ليس هذا بواجب. كيف أعرف أن الله قريب مني؟ وسألت عبادة عني فهم قريب. بعد إذا كنت مستقيلا على أمر الله فأعلم أن رحمة الله قريب من المسلمين. إن الرحمن على العرش استوى فقل الدائب رفع المرض والطعون شيء مستحب. أذهب البأس رب الناس، أذهب البأس محمد رسول الله. أو ستقول رب ائتني البأس. نعم هناك أثار توقف فيها سيديها مقال أنك تتمنى البلاء تتمنى الطعام كل هذا خطأ. طلع باب ورسنا رجز. لماذا سمي طامرات بالمؤتفك؟ بلادهم بلادهم سميت بالمؤتفكات. وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات بالخاطئة والمؤتفكات أعلى أنها رفعت إلى السماء وقربت مؤتفكات. حياه من ناجح الرؤيا محمود عبد الله ذلك فانه في القران بذكر حسن وطلح منبوذ. حديث عليه بكثره السجود ثابت صحيح. فضل صيام العصر بالحجه الصيام فيه فضل عموما حديث الواضح في فضل الصيام عموما. اذا نسي صلاه العشاء وذكرها في غير اليوم الثاني صلى جهرا ام سرا. إذا كنت ستصليها فردا مفردا صليها سرا. التفصيل فيها والأمر واسع. التفصيل في حديث صيام العصر والجمع بينها أجمع من حديث ما ترك رسول الله صيام العصر في بيت قط حديث معلول في سند هنيدة هنيدة بن خالد ولم يلزقه كبير معتبر خدم الاختلاف عليه في السند فيما بعد. معلمة القرآن كانت عاملة جرب للأخوات. لماذا تقول مجموعة أفضل من جرب؟ إن هذا التعادل معلمة القرآن عاملة جرب عاملة مجموعة من أخوات في رمضان تم تحتيج يوم القرآن والتذكير بالصلاة والاستغفار. بعض الأخوات قالت فيه بدعة ما الصورة التي تصنع؟ السؤال غير واضح. تفسير في كامل كهشيم المحتضر. المحتضر صاحب الحظيرة يعني واحد عنده حظيرة بواشي يضع فيها أعواد زرع أعواد بسيم أعواد كب يعني فالبهيمة تأكل ما تأكله وبعدها تدوس على الباقي ويلبس وينشف ويكون زبالة يعني كما يقولون. هذا الهشيم هشيم المحتضر هشيم متحطم مهشم المحتضر صاحب الحظيرة واحد عنده حظيرة أنعام يرمي الأكل للأنعام وبعد تأكل الأنعام ما تشاء والباقي يدس ويئدس وينشف. هذا هشيم المحتضر. المدرسة تمنعني من لبس النقابة تبع الكمامة فاضطر ماذا تصنعين الله يعافيك. فلما قل ودل احتاج مراجعته. لا ربنا ما تنفع أن يبر طالب مع كتاب الله من كتب السنة. برزت حديث جابر أن الدعاء من الأربع مستجاب ضعيفا. هل يجوز الدفع مقدما؟ عفوا. هل يعقد القاضي المرأة بالكلى من السماع للزوج؟ يمكنه ذلك، يمكنه ذلك. امرأة تريد أن تختلى، الرسول عليه السلام جاءته امرأة ثابت بن قيس بن شماس، قالت يا رسول الله إني لا أقيم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم. فأمره ففارقنا فلم يستمع النبي قوله، يعني لو أجاءت قل أنا أكره زوجي، لا أحب المعيشة معه، ماذا سنقول له؟ يرد إليه صداقة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا نقول للزوج؟ يعني أجاءت تقول أنا أكره زوجي، قالت أنا أكره زوجي، رجل محترم ومهذب لكني أكرهه، لكني أكرهه. ففي أي حال ماذا نصنع؟ ماذا نصنع في أي حال؟ نقول الدين للصلاة ولا يلزم أن نسمع قوله. متى نسمع قوله؟ قالت ظلمني وتريد الطلاق للضرر. نقول لها إذن إذا أردت الطلاق للضرر ستلزم صداقتي، لكن نسمع إذن، لكن أن الخلع لا يلزم ذلك. اشتريت شقة بغرض حفظ المال مع رجاء زيادتها عند بيعها. اشتريت شقة بغرض حفظ المال مع رجاء زيادتها عند بيعها، هل عليها زكاة؟ هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة بهذا التشريف. الله أعلم. لا يعطيه فتطلب الطلاق للضرر، لا يطلب شيء بيده. إذا كان كتم عليه أنه عقيم فتريد أن تطلق تطلق، لكن هل ستأخذ الصداق أو ستنفع حكم المقتلع أو ستأخذ الصداق؟ إذا كان يعلم أنه عقيم قبل الزواج بها، يعلم أنه عقيم قبل الزواج بها، إذا أخفى عليها فحينئذ لها أن تطلب الطلاق للضرر. لو لم يكن عقيما وقدر الله لها أن تطلب الطلاق، لكن الكلام على التخرجات المالية تسمع الأطراف حينئذ. حكم الاقتراب من أجل العقيقة، أنصحك أن لا تفعل، لأن العقيقة سنة، والدين الذي عليك ستسأل عنه يوم القيامة. عبد الفتاح عبد الرحمن دائما يتذكر الحمد لله. إذا أخذت حكم بالخلع بدون معرفة ولم ترد إليه حاجته، الخلع صحيح أن ترد إليه الحاجة. مات يعيشون مع عشنا مع أمهن، يصلي صلاة الفجر كل واحدة في غرفتها. هل ينطبق علينا حديث من صلى الفجر في جماعة في دينة الله؟ نرجو الله ذلك. هل الرواية فيها في جماعة؟ أنا صلى الفجر عموما أحتاج مراجعة اللفظ الذي في جماعة. سمعت يا عبد الرحمن حتى تراجع اللفظ إن شاء الله. إن شاء الله. كتبت أسئلة كثيرة. والله يتعمد الإجابة على ما أقرأ الأسماء في غالب الأحوال. الله يستر عليك. لا تتهمني أن يكون الشيخ سعيد يسأل أسئلة كثيرة لأنه يستقبل أسئلة الناس ويعرضها لنا، لكن نتعمد أيضا من هذا الأحد. يقال طالبة علم من فاضية في بلد الإسلام ليس لديه أبواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحل لامرأة تمني المال الناقة أن تسافر إلى ما معها. اللهم إلا أن الضرورات تجنب المحظورات كما لا يخفى. معاملات بين زوج بنتي مساعدها لبعض النقود وانا على قد يبقى عليه النزكاة بدفع بين زوج بنتي واساعدها لبعض النقود. سميه له زكاة مالك فانه محل استخلاق اللي كان مدينا بحق. حديث الحبة السوداء قال صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء. حديث من تسبح بسبعة تمرات عالية قريبة ما تمر معين ولا إنه جاءت رواية مطلقة من تسبح بسبع تمرات عدوى لا يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وجاءت رواية مقيدة بعدوى العالية. فظاهر الله أعلم إن استعملت عدوى العالية فهو خير مس ما وجدت استعمل أي عدوى. أقول من الشيخ ما حكم الكتاب. أقوم بشراء ملابس عبر الإنترنت كالبيئة طلبة الدفع المقدمة. هل يجوز لي الدفع لها؟ لا يجوز لي. إذا أردت الدفع تألف الإنترنت يجب أن تعاين السلع معينة تامة قبل البيع. يلزم يعني هذا المتر بيتي أن لا تعاينيها. أنا عفا في اللفظ يعني رجعت أقول ما النبي عن بيع الملامسة بيع المنادية بيع الملامسة أنت بمجرد لمس الثوب تشتريه دون أن تقف على حقيقته أو ترمي له الثوب قدامك أي وقد اشتريته وأنت لم تره فتحدث خلافات. حديث المعادية المدينة هل يجوز أن يسقط دين من زكاة مالي؟ هل يجوز أن يسقط دين من زكاة مالي؟ لا كيف يعني تسقط دين من زكاة مالك؟ لا يجوز إسقاط الدين واعتبار عم الزكاة عند الجمهور. يعني يجوز الرهان في سياق الفيول جوز ذلك فريق من العلماء. حديث لا سبق إلا في ثلاث خوف من حافر أو نصر. من يبلغ من المال ومر عليه عام كامل ولكن سدد إخواته أمرات ميراث من هذا المال وبل معك ومر عليه عام لا بد أن تدفع زكاة لأن تسد تريد أن تشتري بعد ذلك وأنت ما اشتريتها هذا الحول قد مر عليك عليك الزكاة. طيب ويعمل بالمحاكم الوضعية بالنيابة العامة موضع تنفيذ أحكام. هل حرام أن نأكل من ماله؟ ليس حرام عليك. حديث لا تفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أن يرى في سنده بعض الكلام. لكن وفق بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا بأبيكم وقوله أفنح وهذه انصدق. إذا رميت ذلك ثلاثة أجوب على الأقل. الجواب الأول أن كلمة وأبيه لم تخرج مخرج اليمين إنما كانت كلمة تخرج تجري على الألسن كما يقال تلبت يمينك معنى لصقت يدك بالفقر من شدة لصقت يديك بالتراب من شدة الفقر. سكبت أمك أي فقدتك لكن لا يريد الدعاء بالموت. فهذا أولا فريق من أمانين يرون أن هذا في أن هذا كلمة تجري على الأرسل. الثاني اتجاه ابن عبد البر المالكي وغيره الذين يقولون ان لفظة هذه شاذة وقال إسماعيل بن جعفر أفلح وأمير صدق. وقال مالك في روايته وبسنده أفلح إن صدق. الرجل الثالث أن هذا قبل أن ينزل أو قبل أن يتأتى الحلف بغير الله. ونأول أوثقها ومن أن نرى التاريخ في دور الحديث. لا صلاة الفجر راحت مني ولكن نصلي ساعة الشروق من غير قلب. أبدأ بالسنة عند الفرض. أبدأ بالسنة. أريد أن تعطيني موعظة عن الرياء. استمع قول الله تعالى: ما أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه ما غيره تركته شركا. ففي الآية: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وفي الآية تتابع في الحديث كذلك. يقول الله سبحانه: إذا أتى الناس بأعمالهم يوم القيامة انظروا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم. اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. أخت تقطع أختها بدون سبب ولا تتواصل معها ولا تستقبلها استقبالا لأخرى عندما تزورها، ماذا تفعل؟ أخت تقطع أختها بدون سبب ولا تتواصل معها ولا تستقبلها استقبالا لأخرى عندما تزورها، ماذا تفعل؟ ولا تستقبلها. تواصل الزيارة لوجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. كيف تصرف في علم وحديثها؟ حجر الزاوية لزوجها يبدا فوق السنه، وهذا بسبب بعض المسافرين الزوجين. فالاصل ان النبي قال: من امراه دعا زوجها الى فراش فابت لعنتها ان موتت حتى تصبح. ولكن ان كانت هناك مشكله تقدر هذه المشكله. ومن الصلاه خلف امام يلحن في قراءه الفاتحه لقول الضالين والضالين. الامر في هذه الحروف المتقاربة في بعض الساعة والله أعلم. شراء ورد من حمز المال أبواه عند ارتفاع السعر، هل عليها زكاة؟ إذا كنت تأجر أراضي زكها، إذا لم تأجر أراضي ليست عليك زكاة. وحكم أن تحافظ على صلاتها وصيامها وقراءة القرآن وتتساهل في الحجاب. تساهل في الحجاب في ميزان السيئات وما تصنع من معروف في ميزان الحسنات. حديث لا رغبة في فاسق لا يصح. هل يمكن تقديم لهذا المجلس؟ والله أنا حريص على هذه أحمد، لكن تأتيني في لفة أحوالي كإصلاح بين الناس قضاء في قضية مثلا أو زيارة بعض من يحتاجون إلى زيارة ويؤثر، فنرجو المعذرة، نرجو المعذرة. جزاك الله خير. تجتهد. توفي عمي ووصيني أنه أجر إن شاء الله. بارك الله فيك يا محمد الشبلي. الشيخ يبنى كل المشايخ، ما بتكفر كده وتكفر كل الناس إلا نفسه. يبنى كل مطلوب إلا نفسه. قل خلاص سلمنا البدع وكل العالم. كما تجد انعاد التكفير في الستينيات والسبعينات. واحد يكفر الناس تنتظم مع جماعة تكفر وبعدها يكفر بعضهم بعضا، وبعد ذلك يقول إنه الوحيد في الكلية في الجامعة هو المسلم، والباقون كفار. وهذا أيضا أطفال النبي ينبع في المشايخ. أيضا سيأتي عليه يوم مع عصابته الآثمة ينبع بعضهم بعض، وبعد ذلك كلهم يقول: أنا أبدلهم أنا الذي على السنة والباقون وبلغ. هذا الذي يحدث من هؤلاء الفساق الذين جرت على سنتهم الفور السباب لأهل العلم والفضل سباب المثل الكثير. هل يجب اقتصاب كفالة اليتيم من الزكاة إذا كان اليتيم فقيرا؟ هل الزوجة إذا طلب الزوجة ويأخذ كنعان من ملئته؟ لا. بارك الله فيك يا عائشة حياة الله وبركاته. لسعد بن أخيه في الزواج أن يضحي في العيد. سعد بن أخيه في الزواج أن يضحي في العيد. فدل على هذا المسألة تختلف عن سعد في الأساسيات التي لابد منها للزواج أم في كماليات يمكن الاستغناء عنها. كانت كماليات يمكن الاستغناء عنها فنطهن فيها ثواب. في حاجات كتير عمات تقولها غلط زي المهمة كده وأعطان لي خوافة أكسس عن صح متحرج أسيبها هي كويسة معي لكن بالله ده كنت مطرية يا بكم كيف تغتاب يا والدة الله يسلم اللهم لنا يا والدة نحافظ على سنتنا زين من غير المطير لو فعلت كلمة ابن طارق أو محرم عليه وقع شرب كفارة يمين الله يبارك فيها. حكم اعتكاف المرأة في منزل أثناء صيام عشر من الحجة. ما هو الاعتكاف في عشر من الحجة؟ وثم اعتكاف الوجود في المساجد. لكن يرد الاعتكاف عن رسول الله في العشر من الحجة. ولا نريد أن يحدث في ديننا أشياء لم يسر عليها النبي وأصحابه وإن كان زائدة لكن لا نجعلها تقييدا عاما إلا إذا كانت مقعدة تقييدا عاما على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل سيكون شرط أساسي في الأضحية لأن البقر النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة مسنة هي الثانية والثانية من البقر سنتان فصاعدا على الغالب لكن ممكن إذا كانت كسر ظهرت الأسنان التي تظهر بعد سقوط الأسنان اللبنية ظهرت سنتان فإن إذن يجوز التضحية بها. قد يكون هذا قبل سنتين ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر بعد سنتين بشأن نحو ذلك. يقول المطلقة لديها علاقات محرمة وبلغ أخاها أو والد الأبناء. لا والد الأبناء ليس له بها دخل ليس له بها دخل بلغ أخاها بأدب قم حافظ على أختك لأنك إذا صرخت لأنها زلت أو شيء من ذلك فيقام عليك الحد لأنك لن تأتي إلى أربعة شهداء. هل يزيد الجمع بين المغرب والعشاء لأن الوقت في المنى متأخر ونادي مصحى بدري لا أكون ذلك عادة مضطربة لا تفعل صل كل صلاة في وقتها مما يبدأ طالب العلم كتاب الله من كتب السنة للبخاري ومسلم. ما حكم شراء أسهم في شركة تجارية لا يأتيها ربح شائد عنها؟ هل يأخذ زكاة عن أصل سعر الأسهم أم عن الأرباح؟ شراء أسهم في شركة تجارية لا يأتيها ربح شائد عنها وفي زكاة عن الأصل ما عن الأصل ما ربح أسهم كل يوم حط بحجازة قطعة أرض نجمة تأتي الأراضي زكي. هل تزيد الدراسة على جثة الموتى في كليات الطب البشري؟ هل ضرورة للتعلم أردت أن تكون جثة كافر بهذا القبر المشتري سلم الله مزمان وياك في الفردوس مأمنا عليهم من المدينة والصديقين وعد الشهداء والصالحين وحسن بك رفيقا أيها يكون في الأخوات بنتم في حفظ الله وبنتم تحفظون حدود الله حفظ الله يحفظ ولما تزيد وجهك ختاما الشكر والحمد دام لله ربي رب العزيز من الناس ومنتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ثم الشكر المأخوذ من يدة الذين بذلوا مع جهد من إخراج المجلس الإسلامي وكان مذل للإخوة والأخوات المتابعين عن متابعات وفقهم من كل خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإن شاء الله بعد دقائق قليلة إن شاء الله مع الاتصالات المسموعة والبث التجريبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.